ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد. وإن حصل غصن شجرة في هواء وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. نعم عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. هل يصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالا؟ هل يصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالا له عليه 1000 إلى ما بعد 6 أشهر فقال أعطني عنها 800؟ جواب للسؤال، أعطنا جواب، أعطناه مرتين. عند الجمهور لا يصح في غير الكتابة، أما الكتابة فيصح. والقول الآخر أنه يصح، واختاره جمع من العلماء ورجحه ابن القيم رحمه الله، وقال إن الذين منعوه قاسوه على الربا، والحقيقة أنه عكس الربا، وفيه الحرص على براءة الذمة وتعجيل الحق قد يستفيد منه من يأخذه، وكذلك المعجل للتأدية قد يكون الحق عنده الآن ويسهل عليه تأديته، وعند حلوله قد يغيب عنه. وقد يكون المدين عليه 10,000 مثلا إلى ما بعد 6 أشهر، والآن بيده 10، فلا يعطي الحق صاحبه لأنه بقي له أجل، فربما أنفقها، فإذا حل الدين فإذا هي قد نفدت. فإذا خفر عنه بعض الشيء ودفع الحق الذي عليه وبرئت ذمته ففي هذا مصلحة للطرفين، إذا كان هذا عن تراض، عن تراض. وعكسه الصلح عن الحال ببعضه مؤجلا، هذا إذا كان بلفظ الصلح فلا يصح، وإن كان بلفظ الإبراء فهو صحيح، لأن صاحب الحق يملك أخذ حقه كاملا وأخذ بعض حقه، ويملك تأجيله أو المطالبة به مؤجلا، يكون له حق لدى زيد فيقول له أبرأتك من نصفه وأجلت النصف الآخر لمدة 5 أشهر. وتقدم لنا أنه إذا أجل الحال فعند بعضهم لا يصح تأجيل الحال وله مطالبته به متى شاء، وعند البعض الآخر ولعله الأرجح إذا وعد بذلك فإنه يتأجل، إذا قال الحق الذي عندك لي أجلته عليك 6 أشهر فإنه يتأجل بهذا الأجل ولا يحق له المطالبة فيه بعدما وعده بالتأجيل. إذا أقر له ببيت وصالحه على أن يسكن فيه لمدة سنة، أو صالحه على أن يعطيه غرفة يسكن بها أو يعطيه جزءا منه فصالحه على ذلك، فهل يلزم الصلح هذا أم لا؟ لا يلزمه، ويصح الإقرار، والإقرار يلزم من أقر به ولا يصح الصلح. فإن أعطاه جزءا من البيت أو سكنه فيه سنة أو أعطاه غرفة يسكن بها ظانا أن هذا الصلح يلزم، فهل له مطالبته بأجرة ما سكن أم لا؟ نعم له المطالبة، وهل يصح الصلح مع امرأة لتقر له بالزوجية؟ لا يصح. وهل يصح الصلح مع رجل على ان يقر له بالرق؟ لا يصح. فإن دفعت المرأة صلحا على من صلحا لمن يدعي عليها الزوجية فهل يصح ذلك؟ نعم يصح. أو دفع المال من يدعى عليه الرق فدفعه صلحا عن دعوى المدعي عليه الرق فهل يصح ذلك؟ وإن قال له أقر لي بديني 100 وأعطيك منها 20 فهل يصح الإقرار والصلح؟ يصح الإقرار ولا يصح الصلح، ولا يحق له المطالبة بما وعده به. بخلاف ما إذا قال عندك لي 100 قال الآخر ليس عندي لك شيء إطلاقا، ثم وسط بينهما متوسط بأن تكون 70 أو 80 أو 50، فما حكم هذا؟ يصح إذا كان عن إنكار، أما إذا كان عن إقرار فلا يصح، يقول صحيح عندي لك لكن لا أعطيك حتى تخفض لي، فقال أقر لي 100 وأعطيك منها 20 فأقر بها فإنه لا يلزم الإسقاط. إن صالح عما في الذمة بجنسه أو بغير جنسه فما الحكم؟ إن كان بغير جنسه نعم هيا جواب إن كان بغير جنسه فيصح ويكون في حكم البيع أو الصرف، وإن كان بجنسه فلا يصح، لأنه إذا كان مما يدخله الربا يكون ربا. قال له عندك لي 100 صاع من البر، فصالحه على أن يعطيه بدلها 50 أو 120 من نوع آخر، فلا يصح هذا، لأنه إبدال نوع بنفسه مع المفاضلة فلا يصح. إن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة فما الحكم؟ إن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لا يصح إلا بشرط أن يسلم ما في الذمة قبل التفرق، قبل التفرق. وما حكم الصلح عما تعذر علمه أو شق علمه ولم يتعذر؟ ما حكم الصلح على ما تعذر علمه أو شق ولم يتعذر؟ يصح فيما تعذر علمه، وما شق علمه مما يمكن التوصل إليه محل خلاف، والقول الآخر بالصحة. فصل. القسم الثاني صلح على إنكار. هذا الفصل يبين به المؤلف رحمه الله تعالى الصلح على الإنكار، لأنه تقدم لنا أن الصلح نوعين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. فالصلح على إقرار كما تقدمت لنا أنواعه متعدد، يقول له أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فقال نعم صحيح عندي لك 100 لكن خذ هذه 80 عنها، فإن هذا لا يصح إلا إذا كان على سبيل الإبراء من صاحب الحق. والصلح على الإنكار يعني يصطلحان على شيء ينكره المدعى عليه. يقول عندك لي كتاب أعطيتك إياه قبل شهرين، يقول أبدا لا أذكر هذا، قال أنا متأكد أنا أعطيتك كتابي، أنت استعرته مني وأعطيتك إياه لتقرأ فيه وتعيده فلم تعده، فيقول أنا لا أذكر هذا، لكن يا أخي براءة للذمة أصطلح معك على قيمته، خذ هذه 15 ريالا عن الكتاب الذي تدعي عليه وأنا لا أذكره، والكتاب لو أقر به قيمته 25 ريالا مثلا، لكنه يقول أنا ما أذكر أنني أخذت منك كتابا أبدا، لكن براءة للذمة خذ 15 وسامحني عن إن كان عندي لك شيء وأنا أسامحك بال15. فهنا يسمى صلح على إنكار، يعني المدعى عليه منكر للحق، فهنا يصح بأقل من الحق المدعى به. وفيه تفصيل يعرف بالاستقراء. وقد ذكره بقوله: ومن ادعى عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله، اي يجهل ما ادعي به عليه. من ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكره. ادعي عليه بعين، قال له: هذا الكتاب الذي بيدك لي، قال: ابدا ليس لك، او سكت، يعني والساكت منكر، فلا يؤخذ سكوته اقرارا. او قال له: عندك لي 100 ريال، هذه تعتبر دين ليست عين. ادعي عليه بعين يعني عين شيء معين، قال: كتاب او ثوب او فراش او نحو ذلك، او دابة معينة، قال: هذا لي. وذا والآخر يقول: ليس لك. هذا ادعي عليه بدين. ادعي عليه بدين يقول: عندك لي مبلغ كذا وكذا في الذمة، فسكت او انكر وهو يجهله، بهذا الشرط ان يكون يجهل ان عنده هذا الشيء. الاول يجزم على انه عنده، والاخر المدعى عليه يجزم بانه ليس عنده. فاصطلح على ذلك فان العوض يحل للاخذ، وتسقط المطالبة باكثر عن المعطي المدعى عليه، وتبرأ ذمتيهما. نعم. ثم صالح عنه بمال حال او مؤجل، صح الصلح لعموم قوله عليه السلام: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، رواه ابو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. نعم. يستدل على هذا الصلح الذي هو صلح الانكار بقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. وهذا كثيرا ما يحصل بين المسلمين، يقول: عندك لي 100، يقول: ابدا ما عندي لك شيء، او يقول: عندي لك 50 فقط، وذاك يقول 100، ثم يأتي متوسط بينهما ويقول: لعلكما تصطلحان على 75، فيرضيان كلاهما، فلا حرج في ذلك. فإن كان من يقول 50 يعلم أنها 100 لكن أراد أن يجحد، فحرام عليه ولا يصح في حقه الصلح. وإن كان من يقول إنها 100 يعلم أنها 50 لكن أراد أن يأخذ زيادة، فحرام عليه ذلك. وإن كان من يقول إنها 100 يعتقد أنها 100، ومن يقول إنها 50 يعتقد أنها 50، فاصطلح على النصف بينهما على 75، فهذا حلال لهما معا. ومن ادعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قراض فأنكر وصالح على مال فهو جائز، ذكره في الشرح وغيره. من ادعي عليه بوديعة، قال: أنا أودعتك كتابي، فقال: أبدا ما أعطيتني إياه، فمن أودع يؤكد بأنه أودع كتابه ولا بينه بينهما، ومن ينفي هذا مؤكدا. ثم أتى متوسط بينهما فأصلح بينهما على أن يدفع له المدعى عليه نصف قيمة الكتاب، فاصطلح على ذلك فلا حرج. أو تفريط فيها، يقول: أنا ودعتك كتابي، يقول: صحيح أنا لا أنكر ودعتني كتابك، لكن أنا حفظته فسرق مني، فيقول: لا، أنت فرطت فيه، ولم تضعه في المكان المناسب له، وإنما وضعته في مكان ما وذهبت وتركته، فجاءه آخذ فأخذ، فأنت فرطت في كتابي. يقول لم أفرط، فاستصالح على شيء من قيمة الكتاب فلا حرج، لأنهما معترفان بالوديعة ولكن مختلفان في التفريط. ومن المعلوم أن المودع إذا فرط في الوديعة فإنها تلزمه، وإذا لم يفرط فلا تلزمه. مثلا أنت وصاحبك، أعطاك صاحبك كتابة وديعة عندك وذهب ليتوضأ، فتركته في المكان الذي كنتما فيه وذهبت للطواف، وطالبك بالكتاب لأنك فرطت فيه، هو أودعه عندك لتحفظه، فأنت تركته في المكان فجاءه آخذ فأخذه، فتكون قد فرطت في هذا. ومن المعلوم أن الوديعة لا تضمن إلا إذا فرط فيها، فإذا اختلف في التفريط من عدمه يقول المودع أنا ما فرطت، والمودع يقول أنت فرطت، فاصطلح على نصف قيمة الكتاب أو على ثلاثة أربع قيمة الكتاب فلا حرج. وهو أي صلح الإنكار للمدعي بيع لأنه يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده. يرد معيبه أي معيب ما أخذه من العوض، ويفسخ الصلح كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا ويؤخذ منه العوض إن كان شقصا بشفعه بشفعه لأنه بيع. وهو أي صلح الإنكار للمدعي بيع وللمدعى عليه إبراء، للمدعي بيع وفي حكم البيع وللمدعى عليه إبراء، للمدعي بيع يرد معيب العوض ويفسخ الصلح بالعيب ويطالب بأرش المعيب ويؤخذ منه بشفعة. أمثلة ذلك: أنت قلت لصاحبك عندك لي 10,000 ريال، فأنكر صاحبك قال أبدا ما عندي لك ولا ريال واحد. تقول أنا متأكد عندك لي 10,000، أنا أعطيتك إياها في المكان الفلاني كذا كذا قرضا، لكن ما عندي شهود. صاحبك يقول أنا أعرف أنك صادق، أنت صدوق لا تكذب علي، لكني لا أذكر أني اقتربت منك أبدا، لكن يا أخي براءة لذمتي وذمتك أنت يكون لك بعض العوض، وأنا أبري ذمتي ولا أحلف، وإلا لو طلب باليمين لحلف أو دفع ما عليه، لكن يقول بدل ما تحرجني في اليمين أعطيك نصف دارنا، هذه الدار هذه بيني وبين أخي، أعطيك نصفها عن 10,000 التي تدعي بها. فاصطلح على ذلك، فأخذ المدعي نصف الدار، فحينما دخلها وجدها معيبة يردها؟ نعم، يقول لا ما أقبلها لأني وجدتها معيبة، لأني هذا النصف أنا أخذته عوض عن 10,000 وهي ما تساوي ولا 2,000 ريال، فما أقبلها، فيرد معيبة وجد فيها خراب داخلي ما اطلع عليه، له الرد. الحالة الثانية: يؤخذ منه بالشفعة. يأتيه أخو صاحب الدار الأول الذي له النصف الآخر حينما يعلم أخوه أن نصف الدار انتقل من أخيه إلى هذا الرجل المدعي، فيأتي الذي له النصف الآخر يقول: يا أخي أنا أستطيع أنتفع بالدار أول لأني كنت أسكن فيها أنا وأخي، والآن سيخرج أخي وتحل محله، فأنا ما يصلح أني أسكن أنا وياك، لكن العشرة الآلاف التي تدعي بها أنا أعطيك إياها وأخذ الدار منك النصف الآخر. فيقول الآخذ للنصف الدار: لا لا أعطيك الدار، أنا الدار أريدها سكنا، فهل تؤخذ منه بالشفعة رغم أنفه أو لا؟ تؤخذ منه، لأنه هو أخذها عن عشرة آلاف، فإذا دفعت له العشرة الآلاف ممن يستحق الأخذ بالشفعة فله ذلك. يقول: أنا أتضرر من مشاركة زيد من الناس، أنا متشارك أنا وأخي في الدار، وأمنا واحدة، وأخواتنا سواء، وبناتنا سواء، كلنا محارم بعضنا مع بعض، وهذا سيأتي معي أجنبي يشاركني في الدار بدل أخي، لا أريده، أنا آخذ منه ما أعطاه أخي بالقيمة التي ادعى بها. فيأخذ الأخ الثاني الذي له حق الشفعة، يأخذ الشقص بالشفعة ويدفع المبلغ المدعى به كاملا، ويؤخذ منه بالشفعة، يرد معيبة ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بالشفعة، يرد معيبه أو يعطيه بدل العيب أو يفسخ الصلح لو حق الفسق إذا وجد الدار معيبة، ولشريك في الدار أن يأخذها بالشفعة. نعم. وإن صالح ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر، والصلح للآخر المنكر إبراء، لأنه دفع لمال افتدى. نعم نعم. وإن صالحه ببعض عين المدعى به فهو كالمنكر، يعني لا يؤخذ منه بالشفعة ولا يرد معيبة ولا يرد معيبة. قال له: هذه الدار داري، ويقول الآخر: لا بل داري ورثتها من أبي، ويقول الأول: بل هي داري ودار أبي من قبلي، فيتنازعان ثم يصطلحان على أن يتناصفاها، فهل لأحدهما أن يأخذها من الآخر بالشفعة؟ لا، هما كلاهما كحكم المنكر، لا يرد معيب ولا يفسخ الصلح، لأنه صالح عن بعض حقه ببعض، صالح عن حقه ببعضه بجزء منه. والصلح للآخر المنكر إبراء، لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه. نعم. لا عوضا عن حق يعتقده، فلا رد، فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه، ولا شفعة فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض، ليس بعوض. نعم. وهو للآخر إبراء، للآخر من هو؟ المنكر المدعى عليه، إبراء، لا يرد معيبة ولا يفسخ الصلح ولا يؤخذ منه بشفعة. مثال ذلك: ادعى عليه بهذه الدار، ادعى عليه بهذه الدار، فقال المدعى عليه: ليست لك ولكن أعطيك شيئا يطيب خاطرك. فأعطاه 10,000. فلما ذهب إلى الدار وتأملها وجدها لا تساوي 10,000، هل يردها أو وجد فيها عيبا ما علم عنه، هل يردها ويأخذ 10؟ لا، لأنه ما دفع 10 عوضا عن الدار، وإنما دفع 10 عوضا عن يمينه لئلا يحلف، وإلا ما يحل له ينكر الدار ويدفع قيمتها، وإنما دفع العوض هذا افتداء ليمينه ولا يؤخذ. فجاء شخص يدعي أن نصيب زيد من الشركاء له، فقال زيد: لا، ليس لك نصيبي، هو نصيبي أنا. والمدعي يقول: بل هو نصيبي أنا. فأراد زيد أن يفتدي يمينه بدراهم، وأعطى المدعي كم؟ 10,000. هل يجوز لأحد الشركاء أن يقولوا لزيد: نأخذها منك بشفعة، ندفع لك 10,000 ونأخذ نصيبك؟ لا، لا يجوز لهم ذلك، لأنه دفع 10 ليست قيمة للأرض ليأخذوها منه بالشفعة، وإنما دفع 10 لئلا يحلف افتداء ليمينه. فالمنكر لا يؤخذ ما بيده بالشفعة لأنه يدعي حقه، ولا يرد معيبه إذا تبين فيه عيب، ولا يملك الفسخ لأنه ما دفع 10 عوضا عن شيء عن الدار، وإنما دفعها عوضا عن افتداء ليمينه، فلا رد في حال العيب ولا تؤخذ منه بشفعة. وإن كذب أحدهما في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه لم يصح الصلح في حقه باطنا، لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه غير معتقد أنه محق. نعم. وإن كذب أحدهما، أيهما كذب، المنكر أو المدعي؟ أحدهما يعلم الحقيقة لكنه كذب وقال أصطلح معه على شيء، ولعل الصلح في براءة للذمة. جاءه فقال: هذه الدار داري. فقال الساكن: لا، ليست بدارك. والساكن يعلم أنها داره، لكن قال: أنكره ثم أصطلح معه براءة لذمتي. المدعي ليس عنده دليل ولا بينة، والدار تساوي 10,000. فقال الساكن في الدار: أعطيك 5,000 صلحا وتتنازل عن دعواك. والساكن في الدار يعلم أن الدار داره، لكنه قال: أصطلح معه ولا أحلف. فهل يصح الصلح في حق المنكر الآن الساكن في الدار؟ لا يصح، حرام عليه. ومثله العكس، المدعي هذا متلاعب ويدعي على الناس في أموالهم ويقول: إما أعطيت الحق اصطلحت معه على شيء وأخذته وتركته. يقول المدعي: هذه الدار داري، وهو يعلم أنها ليست بداره. ويقول المنكر: لا، ليست بدارك، هذه داري. ثم إنهما يصطلحان على أن يدفع له 5,000 ويتنازل عن دعواه، فهل يصح هذا الصلح؟ والمدعي يعلم أنه ليس له حق في الدار، فلا يصح هذا الصلح في حق الكاذب. فالصلح لا يحل الحرام ولا يحل مال الغير، وإنما إذا كانا يجهلان ذلك فالصلح جائز. فإن كان أحدهما لا يجهل فيكون في حقه حرام، والصلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وما أخذه حرام عليه لأنه أكل للمال بالباطل. نعم، ما يحل له أن يأخذ العوض سواء كان آخذ العوض المدعي أو المنكر. نعم. وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه. وإن صالح عن المنكر أجنبي صح ولم يرجع عليه عن المنكر، أما المقر فلا. المقر ما ورد عندنا أن أجنبي يصالح عنه، وإنما المنكر ممكن أن يصالح عنه أجنبي، صح ولم يرجع عليه. أنت تدعي على صاحبك بكتاب معه بأنه لك، وهو ينكر ذلك، ثم إن والده أو أخاه قال يا أخي أنا أعطيك عن دعواك 5 ريالات ولا تشغل ابني أو أخي بمطالبة بهذا الكتاب، هذا الكتاب كتابه، لكن حلا للنزاع أعطيك عن دعواك 5 أريل ولا تقف ببابنا، فهل يصح هذا الصلح من غير المدعى عليه؟ نعم يصح. وإذا صالح الأخ عن أخيه أو الأب عن ابنه أو الابن عن أبيه أو الجار عن جاره، هل للمصالح أن يطالب المنكر بهذا المبلغ؟ لا يرجع عليه. أنت تدعي على جارك بكتاب مثلا وأشغلته عنده، فجاء جاركما الثالث وقال يا أخي لا تشغل صاحبي وجاري في هذا الكتاب، خذ هذه القيمة 10 أريل ولا تقل له شيئا، فهل للذي دفع الدراهم مطالبة المنكر بها؟ لا. ويصح صلح الغير عن المنكر ولا يرجع عليه. ويصح الصلح عن قصاص وسكنى دار وعيب بقليل وكثير. ويصح الصلح عن قصاص. القصاص معلوم، يكون لولي الدم قتل القاتل، فيأتي أولياء القاتل لولي الدم ويقولون له مثلا الدية 100 من الإبل، ونحن نريد أن نعطيك 200 من الإبل، فيقول لا أقبل، فيقولون نعطيك 3، نعطيك 4، نعطيك 5، نعطيك 7، نعطيك 1,000,000، بدل 100 من الإبل 1,000,000 من الإبل، وتنازل عن الدم، فيقول نعم ما دام تريدون أن تعطونني 1,000,000 فلا بأس. يصح أن يقبل الصلح عن القصاص ولو بالشيء الكثير، لأن القصاص المطالب به ما هو؟ دم أم مال؟ دم، فيطالب بالدم ويعوضونه عن هذا الدم بدية الخطأ مضاعفة 10 مرات أو 100 مرة. يصح هذا؟ ما نقول ما يحل لك لأن دية الخطأ عندنا 110,000، 110,000، فإما أن تأخذ القصاص أو تأخذ 110. لا، يقول أنا لا أريد 110 دية العمد 110 لكن أنا أريد القصاص، فيقولون لا نعطيك 200 ألف، نعطيك 300 ألف، نعطيك 500 ألف ولا تطالب بالقصاص، فله الحق في ذلك ولا حرج، ويصح الصلح عن قصاص، لأنه ما يصالح عن دراهم بدراهم أكثر، وإنما يصالح عن دم بدراهم. نعم. وسكنى دار، يصح الصلح عن سكنى دار بأكثر من أجرتها. أنت اشتريت هذه الدار وتحب أن تسكن فيها، لكن فيها مستأجر من قبل بقي له سنة، فتأتيه وتقول يا أخي أنا اشتريت هذه الدار ولن أؤجرها، وأنت الآن بقي لك من المدة سنة وأحب أن أسكن فيها، لكن يا أخي أعطيك الأجرة، كم الأجرة؟ 10,000. يقول لا، 10,000 من الطالع أن أجلس في الدار حتى أكمل السنة وبعدين استلم دارك. يقول أعطيك 15,000 واخرج يا أخي، لأننا أمتعتي بالسيارة أريد أن أضعها في داري. فيقول لا لن أخرج، بقي لي سنة سأبقى في الدار. فيقول أعطيك 20,000، أعطيك 25,000 واخرج، أعطيك 30,000 واخرج. فيقول لا ما لا مانع، أعطني 30,000، أجرة الدار معروف 10,000 ما تزيد، لكن هذا لكونه مستقر في الدار لا يحب الخروج، وذاك لكون أمتعته على ظهر السيارة ويريد إنزالها في داره يريد أن يدفع أكثر من الأجرة، فلا حرج في ذلك، لأن لكل واحد منهما مصلحة. ولا نجبر الساكن نقول يلزمك أن تخرج، يقول بقي لي سنة ما أخرج حتى أكمل سنتي. فالصلح عن سكن الدار بأكثر من قيمته بأكثر من أجرتها لا حرج. وعيب بقليل وكثير، عيب بقليل وكثير، الصلح عن هذا العيب. اشتريت سيارة فوجدت فيها عيبا، اشتريتها 10,000 فوجدت فيها عيبا يسوغ لك الرد، رد السيارة، فذهبت الى صاحب السيارة وقلت يا اخي سيارتك فيها عيب استلمها واعطني 10,000. فيقول لا، 10,000 صرفتها انا. يقول يلزمك تعيدها. يقول ما هو العيب؟ يقول العيب فيها كذا وكذا. يقول يا اخي هذا العيب يقدر ب500 ريال وانا اعطيك اياها. يقول لا ما اقبل، يقبل السيارة ورد علي 10. يقول اعطيك 1,000 ريال عن هذا العيب، معلوم ان هذا العيب عند الدلالين وعند اهل الصنف يقدر ب500 ريال، لكن هذا الذي اشترى يقول لا اريد السيارة اعطني دراهمي. يقول اعطيك 1,000، يقول لا اقبل. اعطيك 1,500، يقول لا اقبل. يقول أعطيك 2,000 عن هذا العيب الذي لا يساوي إلا 500 ريال. فيقول قبلت، فله الحق، لأنه لا يجبر على استلام العين بعيبها، وإنما له حق الرد، له حق الرد. فإذا صولح عن العيب بأكثر من قيمته فلا حرج. لا نقول تلزمك العين وليس لك إلا أرش العيب، لا، هو بالخيار، لأنه مخير بين الإمساك، تقدم لنا في البيع، مخير بين الإمساك والرد، الإمساك وأخذ الأرش والرد. هذاك يقول ألزمك بالإمساك وأعطيك الأرش، المشتري يقول لا لا أريد سيارة معيبة أبدا، أريد القيمة. فطمعه أعطاه ضعف قيمة العيب مرتين أو ثلاث فقبل، فيصح هذا ولا حرج على واحد منهما، لأن من اشترى شيئا معيبا فهو بالخيار. نعم، والله أعلم.